الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في مجالس الدورة التأصيلية العقدية الأولى، ونحن في كتاب الأصول الثلاثة، وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله إذا قيل لك، هذا القول سواء قيل لك الآن أو لم يقل لك الآن، فإنك ستسأل عن هذا المقول في القبر، ولهذا يجب على الإنسان أن يهتم بمعرفة جواب هذه الأسئلة الثلاثة: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ لماذا هذه الأصول الثلاثة يجب على الإنسان معرفتها؟ أولا، لأن بناء الدين على هذه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثانيا، لأن هذه الأسئلة الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في القبر، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وأصله في مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر أحدكم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الحديث. ثالثا، لأن الإنسان يسأل يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ أو ما كنتم تعبدون؟ أو ما تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وأيضا لأن الإنسان يحشر يوم القيامة على الدين الذي مات عليه، فهذه الأصول الثلاثة يجب على الإنسان معرفتها، معرفة الله. لذلك قال: فقل معرفة العبد ربه. هذه معرفة واجبة، وهو من الإيمان الواجب، ودينه أي معرفة دين الإسلام، ومعرفة ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالمعارف الثلاثة هذه كما سبق أن بينت منقسمة إلى قسمين: قسم داخل في الفرض العيني وهو الواجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، عالما كان أو عاميا، وهذا هو المقصود هنا بمعرفة العبد ربه ودينه ونبيه. والقسم الثاني ما هو داخل في المعارف الكفائية، في فروض الكفايات، وليس هذا المعني هنا. ومعرفة العبد ربه كما سبق مبني على العلم والعمل، ولذلك قدم المصنف بين يدي هذه الأسئلة الثلاث العلم والعمل، حتى لا يظن ظان أن مجرد كون الإنسان يعرف ربه يغنيه عن عبادته، عن عبادة الله. لا يظن النظام أن مجرد كونه يعرف أن دينه الإسلام يغنيه عن التزام به. لا يظن النظام أن مجرد معرفته بنبيه صلى الله عليه وسلم مغنيه عن اتباعه. فمجرد العلم ليس كافيا، وهو ما يسمى بالعلم، لا بد معه من العمل، لا بد معه من العمل. وهذا الذي أشار إليه المصنف في المسائل الأربعة الأولى والثلاثة التي قبل هذه. وإنما ضل من ضل لما ظن أن سبب النجاة هي المعرفة، وهذا خطأ عظيم. فمجرد المعرفة ليس سببا في النجاة. ألا ترى أن إبليس وهو أعظم الطغاة يعلم ويعرف أن الله هو ربه، وأنه عزيز، وأنه قادر، حتى قال ربي أنظرني إلى يوم يبعث، حتى قال فبعزتك، فأقسم بعزة الله. هذه المعرفة لا تغني. وقال الله عز وجل عن فرعون وهو من أعظم طغاة البشر، قال وجحدوا بها، أي ظاهريا بلسانهم، واستيقنتها أنفسهم. المعرفة موجودة، لكن العمل المبني على تلكم المعرفة مفقودة. انتبهتم لهذا ولا لا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. استيقنتها أنفسهم فيها دلالة أن المعرفة موجودة. ولهذا قال موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعرف، تستيقن. إذن المعرفة موجودة لكن العمل بها مفقود. نعم. أحسن الله إليك. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. إذا قيل لك من ربك، الجواب المهم والعظيم هو أن تعرف ربك بألوهيته، لا أن تعرفه بمجرد ربوبيته. فإن أكثر البشرية تعترف بالربوبية وتجحد أو تنقض الألوهية. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله. هذه المسألة مهمة. السؤال عن الربوبية والجواب عن الألوهية. لماذا؟ لأن العلم بالربوبية مقصوده إيجاد الألوهية. ربي الله. ولهذا لما يسأل العبد في قبره من ربك، فإنه يقول ربي الله، أو يقول الله ربي. ربي الله أي الذي رباني هو معبودي، هذا معناه. الذي رباني وخلقني وأوجدني وملكني هو معبودي. لأن معنى الرب الخالق المالك الرزاق المدبر. معاني الربوبية لا تخرج عن هذه، معاني الربوبية لا تخرج عن هذه الأربعة. الرب الخالق الموجد من عدم، الموجد من عدم، المالك الذي يملكك، الرزاق الذي يرزقك، المدبر الذي يدبر أمرك. من ربك أي من الذي خلقك، من الذي يملكك، من الذي يرزقك؟ من الذي يدبر أمرك؟ تقول ربي، أي الذي خلقني ورزقني وملكني ويدبر أمري، هو الله، أي هو معبودي، أي ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، مو بس رباني أنا، لأن التربية الخاصة، التربية الخاصة مقتضية لنعمة خاصة، مقتضية لشكر خاص، التربية الخاصة مقتضية لشكر خاص، التربية العامة مقتضاه العبودية والتأله، وربى جميع العالمين بنعم. العالمين جمع عالم، والقاعدة في اللغة العربية أن العالم جمع، فكيف جمع مرة أخرى إلى العالمين؟ وهذا يسمى جمع الجمع. يعني لو واحد سألك وقال لك عالم جمع، طيب والعالمين؟ تقول جمع الجمع. ما الداعي إلى جمع الجمع؟ لهذا لابد أن ننتبه. الحمد لله ما قال رب العالم، قال رب العالمين، جمع، جمع الجمع. قيل جمع الجمع لأحد اعتبارين: الأول أن المقصود بالعالمين، بالعالمين باعتبار الأنواع، عالم الإنس، عالم الجن، فجمع الجمع باعتبار أنواعه، وهذا يجوز في اللغة، يجوز جمع الجمع إذا تعددت أنواعه. فالعالمين لأن أنواع العوالم متنوعة: عالم الدنيا، عالم الآخرة، عالم البرزخ، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الأحياء وعالم الأموات الجمادات، عالم المختارين العقلاء المدركين، عالم الجمادات. وسمي العالم باعتباره علما، ها، العلم علم وعالم. لماذا سمي علما المخلوقات؟ لماذا سميت عالم؟ لأن كل فرد من أفراده علم على وجود الله عز وجل، كل فرد من أفراد العالم علم على وجود الله عز وجل، وكل عالم أدلة على وجود الله عز وجل وتربيته وربوبيته. ولهذا نقول نحن الحمد لله رب العالمين. هنا قال: وربى جميع العالمين بنعمه، بنعمه أي من غير استحقاق منهم، من غير استحقاق منهم، لا استحقاق حالي ولا استحقاق مآلي. الناس اليوم مثلا الدولة تهتم بأفرادها بشعبها، لماذا تهتم؟ لاستحقاقهم، لأنهم جند أو موظفون. طيب إذا ما كانوا جند ولا موظفين، فلأنهم يستحقون الاهتمام حتى يبقوا ساكنين غير ثائرين. فاستحقاقهم إما لعمل قاموا به، وإما لاندفاع شر عنهم، أما رب العالمين جل في علاه فهو رب العالمين بنعمه من غير استحقاق منهم، فهو لا يحتاج إلى عمل عامل ولا خوف من أحد منهم ولا تحذير منهم. فكانت تربيته ابتدائية، فكانت تربيته جل في علاه نعمة منه وفضله. لو ما أوجدك ما لك أي تأثير، لو أخذك اليوم ما لك أي تأثير، لا ينقص عالمه جل في علاه. فإن أعطاك فضل ونعمة، وإن منعك حكمة. إذن هذا معنى رب جميع العالمين بنعم، أي من غير استحقاق منهم. وهذا من الإمام رحمه الله فيه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن ما يعطيه الرب للعباد هو استحقاق، هذا غلط. فإن قال قائل فتربيته لعباده فضل ونعمة، نقول نعم، فضل العباد دائرون بين أن يعاملهم الرب ويربيهم بنعمه وفضله وإحسانه أو بحكمته. قوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا تفسير للازم الربوبية، تفسير للازم الربوبية، وهو تفسير لمعنى اسم الله. ما معنى الله؟ الله المعبود المفرد المستحق للعبادة. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الآية، واللام في الحمد لله سواء قلنا إنه لام الاستحقاق أي الله يستحق الحمد، أو قلنا إن اللام لام الوجوب، أيا كان فالمعاني كلها مستقيمة. وكل من سوى الله عالم، كل شيء غير الله فيقال عنه عالم، سواء كان علما مفردا أو عالما جنسيا جمعيا أو عوالم، كلها محدثة. كل من سوى الله عالم، أما الله تبارك وتعالى فهو المعلوم. كل من سوى الله عالم والله المعلوم، المدلول عليه بهذه العوالم. وأنا وأنت وفلان واحد من ذلك العالم، فإذا كان كل فرد من العوالم فإذا كان كل واحد من العوالم علما من العالمين، فمعنى هذا أنه لا يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه في نفسه علم على الذات العلية، ولأنه في نفسه علم على وجود الرب تبارك وتعالى، فكيف يكون له شيء من الربوبية أو شيء من الألوهية؟ نعم. أحسن الله إليك. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، وما بينهما، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى. طيب، كيف على هذا؟ قوله إذا قيل لك بما عرفت ربك، هذه المعرفة، انتبهوا، معرفة مكتسبة. هناك معرفة فطرية في القلب الإنسان وهناك معرفة مكتسبة. المعرفة الفطرية هي التي يجدها الإنسان في نفسه بحيث أنه مضطر إلى اللجئ إلى إليه، يجد الإنسان نفسه مضطرا في اللجئ إليه. أما في الظروف الصعبة فهذا أمر مشاهد، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له. أما في الظروف غير الصعبة، انظر إلى الأرض، لماذا الناس يعبدون الصنم؟ لأنه يجد في نفسه ضرورة اللجئ إلى الله، فظل الطريق فالتجأ إلى الصنم، ظل الطريق التجأ إلى الكوكب، ظل الطريق التجأ إلى النبي، التجأ إلى الولي. هذه ضرورة، ولذلك لا تستغرب ليش أكثر الناس يعبدون. أكثر، لو سويت إحصائية بالنسبة لعدد الملحدين في الأرض تجد أنهم زبالة المجتمعات، ما لهم يعني أي اعتبار في أي مجتمع، حتى في مجتمع البوذيين، في مجتمع الوثنيين، في مجتمع الغابات ليس لهم ذكر. هذه ضرورة فطرية، يجد الإنسان اللجئ إلى الله عز وجل، هذا شيء فطري. وأيضا شيء فطري أن الإنسان يعرف أن وجوده دليل على موجده، هذا شيء فطري. وأيضا معرفة الله المعرفة العقلية غير المكتسبة، معرفة عقلية غير مكتسبة. أي عاقل يعرف أن الأثر دليل على المؤثر وأن الفعل دليل على الفاعل. فلو قلنا لطفل صغير يدرك ويسمع الصوت، ها، مباشرة يلتفت. لماذا يلتفت إلى الصوت؟ لأنه يعلم أن هناك صائت، ها، مباشرة. هذا شيء فطري عقلي. إذن هناك شيء فطري قلبي ضرورة اللجئ، وهناك شيء فطري عقلي أن الأثر دليل على المؤثر، الفعل دليل على الفاعل. ما يمكن الفكاك من هذا. ولكن الشيخ يقول بما عرفت ربك، يعني معرفة مكتسبة، شيء زائد عن عامة الخلق. هذا لا بد منه، أن المسلم يحتاج أن يعرف الله بالدليل. وهنا أشكل على بعض الناس في مسألة إيمان المقلد، هل المقلد إيمانه صحيح أو غير صحيح؟ فعامة المتكلمين يقولون إيمان المقلد كعدمه، إيمان المقلد كعدمه. وزعموا أنه لا بد من الوصول إلى الإيمان أن يكون هناك نظر واستدلال، وهو ما نسميه الآن العلم أو المعرفة الكسبية، العلم أو المعرفة الكسبية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن النظر أو الاستدلال ليس واجبا على المكلف، هذه واحدة، وإنما الواجب على المكلف الإقرار بالألوهية التي يجد دليلها في فطرته ضرورة، وفي عقله اضطرارا، هذا يكفي. وهل يصح إيمان المقلد عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان المقلد العامي لا يطرأ في قلبه الشك فإيمانه صحيح، وإن لم يعرف الاستدلال المعرفي، وإن لم يعرف المعرفة الكسبية. وإن كان في قلبه شك أو ريب فحينئذ يقولون لا بد من أن يكتسب الإيمان المعرفي، يعرف الدليل الكسبي حتى يدفع عن نفسه إيش؟ الشك والريب. واضح هذا؟ طيب، بما عرفت ربك المعرفة الكسبية الآن؟ قال فقل بآياته ومخلوقات. هذان بابان من أعظم أبواب، من أعظم الأبواب الموصلة إلى معرفة الله جل وعلا معرفة تامة، الآيات والمخلوقات. وقدم الآيات لأنها أعظم وأشمل، وأخر المخلوقات لأنها من جهة دون جهة. والآيات جمع آية، وهي تشتمل على نوعين: الأول آيات متلوة، الأول إيش؟ آيات متلوة، وهي الكتب المنزلة، وهي الكتب المنزلة، سواء ما أنزل على شيس أو على آدم أو على نوح أو على إبراهيم أو على موسى أو على عيسى أو على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات المتلوة أعظم أبواب لمعرفة الله جل وعلا. الثاني الآيات المشاهدة، الآيات المشاهدة، وهي البراهين المشاهدة، مثل كون الإنسان يشهد آية، مثل أفول الشمس، شروق الشمس، طلوع الشمس، طول النهار، قصر الليل، العكس، برد، شتاء. على هذا المعنى الآيات المشاهدة، على المعنى الثاني الآيات المشاهدة من جنس المخلوقات. فما الفرق بينها وبين المخلوقات؟ انتبه، هذا السؤال مهم. على المعنى الثاني قلنا إيش؟ الآيات المشاهدة من جنس المخلوقات، فما الفرق بينها وبين المخلوقات؟ لماذا ذكرها المصنف؟ فيها دقيقة لطيفة. ما هي؟ أن المقصود من ذلك ليس المخلوقات، المقصود النظر إلى فعل الرب عز وجل. المقصود شنو؟ النظر إلى فعل الرب، مو المقصود أنك تطالع الشمس وهي تشرق، المقصود من الذي أشرقها، مو المقصود أنك تعرف أن في ليل طويل ليل قصير آية، المقصود من الذي أطالها وقصرها. فهمتم الآن؟ يعني الآيات المشاهدة المقصود بها مشاهدة فعل الرب، وفعل الرب ليس مخلوق، وإنما الذي نشاهده هو أثر فعل الرب وهو المفعول. ما الذي نشاهده؟ المفعول. فمعنى هذا أن النظر إلى المفعول دليل على وجود الفعل الذي هو للرب تبارك وتعالى. فالآيات سواء كانت متلوة كلام الرب عز وجل، أو الآيات المشاهدة فعل الرب عز وجل، فهذا شيء. الثاني المخلوقات، لاحظ المخلوقات المقصود بها الكائنات المحدثة، المخلوقات، مخلوق بمعنى الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن، بمعنى الشيء الذي وجد بعد أن لم يكن، والموجودات بعد أن لم تكن، منقسمة إلى قسمين: الموجودات التي وجدت بعد أن لم تكن منقسمة إلى قسمين: موجودات مفردة وهي المواد، المادة التي أوجدها الله عز وجل، المادة المفردة، والموجودات المركبة، يعني الإنسان مخلوق مركب من ماء وطين، صح؟ وأيضا نفخ فيه الروح فصار مركبا من ماء وطين وروح، وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذن ما من حي إلا وهو من الماء. طيب الآن هذا بالنسبة للتركيب، بالنسبة للمادة، من الذي أوجد المادة؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال: يا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ما معنى لن يخلقوا ذبابا؟ يجي بعض الناس يفهم أن ما يخلقون ذباب أنه ما يقدرون يسوون مثلا من مادة كذا وكذا يسوون شيء ثالث. لا، ليس المقصود التركيب، المقصود لن يخلقوا ذبابا يعني إيجاد مادة، هذا ما يستطيعون. التركيب، النجار ركب الخشب، هذا ما ينكر، النجار ركب الخشب مع المسمار فصار الطاولة، هذا ما ينكر. وإنما المقصود من الذي أوجد الخشب، مادة الخشب، المادة المفردة. طيب هذه مسألة مهمة، ولهذا نقول المخلوقات المصنوعات دليل على خالقها، المخلوقات دليل على خالق، المصنوعات دليل على صانعها. فإذا وجدت صنعة بديعة منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض من أيام آدم عليه السلام إلى اليوم وهو على الأرض، ها، ويمشي ويجري في نظام بديع عظيم، يعرف الليل والنهار والبرد والشتاء، هذا أمر عظيم دال على عظمة صانعه. ولهذا قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذا بيان لبعض الآيات المشاهدة، ها، ومن آياته أي المشاهدة الليل والنهار. طيب إذا قال قائل: الليل والنهار مخلوقتان، نقول المفعول مخلوق، أما نفس إيجاد الفعل الليل والنهار هذا فعل الرب تبارك وتعالى. والشمس والقمر، المقصود به هنا الشمس والقمر ليس ذاتيهما، وإنما باعتبار الشروق والغروب وباعتبار البعد والقرب، فهذا فعل للرب جل وعلا. وأما نفس عين الشمس والقمر فمن المخلوقات. ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيه، المخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون بفتح الراء، ها، بفتح الراء وليس بسكونه، الأرض مفرد وجمعه بفتح الراء أراضون، وهذا جمع تكسير، جمع مذكر سالم سماعي، أرض وأراضون. و الأراضون السبع ومن فيهن، بالنسبة لي من مخلوقاته السماوات، السماوات السبع ومن فيهن، هذا ما في إشكال، واضح جلي. والأراضون السبع ومن فيهن، أشكل على بعض الناس المقصود بالأراضون السبع، وقد جاء ذكر أن الأراضين سبع في كتاب الله جل وعلا في سورة الطلاق، قال: ومن الأرض مثلهن، يعني سبع. فظن بعض المفسرين أن المقصود الأفلاك السبع، وهذا منتقض بأن الأفلاك أكثر من سبع. فإن قيل المقصود الأفلاك التي تدور في فلك الأرض، فنقول هذا أيضا منتقض، لأن الأفلاك التي تدور في فلك الأرض أكثر من سبع، حتى بلغ إلى اكتشافات اليوم 11 كوكباً، كان قبل 7 ثم صار 9 ثم صار 10 ثم وصلنا الآن إلى 11، ما ندري بعد وين نوصل. فقال بعضهم الأراضون السبع يعني القارات السبع، وقال بعضهم الأراضون السبع يعني الطبقات السبع، وهذا أقرب الأقوال. ليش؟ من جهتين. الأولى أن قول الأفلاك السبع والقارات السبع غير مستقيمة، لأن الأفلاك غير محصورة في سبع، والقارات غير مستقرة في سبع، فربما كانت واحدة ثم صارت 7، وربما الآن هي 7 وتصير 9، وربما هي 7 وتصير 3 في المستقبل بسبب الجفاف أو أيا كان. قارة آسيا قد تزول، قد تقتصر، قد تطول، قد إلى آخره. أما الأراضون السبع يعني طبقات السبع للأرض فهذه لا تختلف أبدا، فهي باقية ما بقي الأرض. ولذلك قلنا هذا أقرب الأقوال، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ومن الأرض مثلهن، مثلهن على الإطلاق يطابق إيش؟ سماوات السبع. سماوات السبع 7 طبقات، إذن الأراضون 7 طبقات. هذا استدلال بالنص من حيث التشبيه، ومن الأرض مثلهن أي طبقات 7. فإن قال قائل فطبقات السماوات بين كل طبقة وأخرى فضاء، وطبقات الأرض بين طبقة وأخرى لا يوجد فضاء، نقول كون طبقات السماوات فيها فضاء والأرض ليس فيها فضاء ذلك لأن الخبر قد جاءنا، ولولا وجود الخبر المغاير لقلنا طبقات السماء 7 كطبقات الأرض مطبقة بعضها على بعض. ثم إنك قولنا طبقات السبع الطبقة قد تكون لاصقة للأخرى وقد تكون فوق الأخرى غير ملاصقة. قال والأراضون السبع ومن فيهن، طبعا من يشمل العقلة وما يشمل غير العقلة وما بينهما، كل هذه من المخلوقات. طيب إذا كان كل هذه مخلوقات فالمخلوق لا يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة خالقها رازقها مالكها مدبرها. ثم ذكر الشيخ دليلا على المسألتين الآيات الدالة على المشاهدة على أن الله عز وجل هو الرب المعبود، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذا من باب ذكر بعض الأمثلة وليس للحصر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذه آيات تشاهدونها، فكان الواجب أن تعتبروا بمن فعلها لا أن تعظموها هي. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن هنا ندرك أن مقصود المصنف بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، هو يريد أن يصل إلى ما إلى مقتضى الآيات، مقتضى آيات الربوبية الإلزام بالألوهية، مقتضى ذكر آيات الربوبية الإلزام بالألوهية. هذه خذها قاعدة، لا توجد آية في كتاب الله فيها ذكر الربوبية إلا والمقصود ها المقتضى. ما هو المقتضى؟ الألوهية. تعرف الله اللي خلقك وحده، اعبده وحده. الله الذي يدبر الأمر، إذن اصطبر له. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فهذا فيه ذكر صريح على أن الرب هو الله، هو الرب. إن ربكم الله، ما يجوز أن يكون الرب غير الله. ليش؟ يخلق، يرزق، يدبر، يملك، ثم يعبد غيره؟ هذا سفه، ولهذا أسفه السفه، لا يوجد أسفه منه هو الشرك. أسفه السفه هو الشرك. ولهذا قال الله عز وجل عن المنابذين لملة إبراهيم، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أسفه السفه أن تسفه نفسك، كونك تسفه فلان وفلان سفه، لكن تسفه نفسك هذا أسفه السفه. كيف تسفه نفسك؟ تعبد غير الله، تعبد الذي لا يملكك، لا يخلقك، لا يرزقك، لا يدبر أمرك، هذا هو أسفه السفه. ولهذا المشرك مهما كان عالما عاقلا فهو من أسفه السفهاء. تسأله من الذي خلقك؟ يقول الله. طيب ليش تعبد عيسى؟ من الذي خلقك؟ يقول الله. طيب ليش تعبد عزير؟ من الذي خلقك؟ يقول الله. طيب ليش تعبد بوذا؟ قال إن ربكم الله، هذا على وجه ذكر المقتضى، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قبل وجود المعبودات هذه كلها الله اللي خلق السماوات، فكيف تعبد شيئا وجد بعد أن لم يكن؟ هذا إيش نسمي؟ سفه. تعبد شيئا وجد بعد أن لم يكن، سواء كان بدوي ولا نقشبندي ولا الحسين أيا كان. يغشي الليل النهار، ها ذكروا إيش أفعال الرب عز وجل، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر. أفعال الرب، ألا له الخلق والأمر. الخلق والأمر، الخلق فعله والأمر قوله كن فيكون. ولهذا الله جل وعلا يخلق بقوله كن، وهذا لا مثال له في الوجود. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لشيء كن فيكون. ألا له الخلق أي له الفعل في الإيجاد، والأمر أي يكون الإيجاد بقوله كن. تبارك الله رب العالمين، تبارك بمعنى تعاظم وتجلى، وتقدس بمعنى تبارك ما معنى تعاظم وتعالى وتقدس الله رب العالمين، مما يدل على عظمته وعلى جلالته وعلى قدسيته انفراده بالخلق والأمر. نعم. أحسن الله إليك. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم. قوله والرب هو المعبود، أي الذي خلق ورزق وملك ودبر الأمر هو المعبود لا سواه، لأن من سواه فهو مخلوق مربوب مملوك مدبر أمره، فكيف تعبد من هو مملوك مثلك؟ كيف تعبد من هو مخلوق مثلك؟ كيف تعبد من هو مرزوق؟ كيف تعبد من هو مدبر أمره؟ طيب ما الدليل على أن الرب هو المعبود؟ قال الدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ها اعبدوا ربكم، هذا الآن منطوق، مو بس لازم ومقتضى، لا منطوق. اعبدوا ربكم، من الذي رباكم؟ اعبدوا. تسأل المشرك من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله. طيب ليش تعبد غير الله؟ من خلقهم؟ ليقولن الله. طيب ليش تعبد غير الله؟ هذه مسائل مهمة. لهذا قال والرب هو المعبود على سبيل الحصر. ليش قلنا على سبيل الحصر؟ لأن القاعدة في اللغة العربية أن المبتدأ والخبر إذا كانتا معرفتين ودخل بينهما ضمير الفصل هو أو هي أفاد الحصر. الرب مبتدأ الكلام معرفة، المعبود خبر الكلام معرفة، دخل بينهما ضمير الفصل هو فأفاد الحصر. الرب هو المعبود يعني وحده لا شريك لا سواه، فالذي يجب أن تعبده هو الذي تتأمل من الذي خلقك تعبده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم. ولهذا موسى عليه السلام قال لفرعون ربكم ورب آبائكم الأول. قلنا هذا في المحاضرة السابقة، فرعون ما يقدر يقول أنا رب أبي، ما يقدر يقول أنا رب جدي، مثل ما نقول للي يعبد الجيلاني مثلا يقول يا ولي الله المدد. طيب قبل لا يوجد ولي الله المدد الناس ماذا كانوا يقولون؟ يا الله، طيب ليش أنت تركتهم وظللت الطريق؟ قبل ما يوجد عيسى الناس ماذا كانوا يقولون؟ يا الله، طيب ليش تقول أوه جيزوس ليش؟ قبل ما يوجد عيسى الناس ماذا كانوا يقولون؟ آدم ماذا كان يقول؟ نوح ماذا كان يقول؟ يقول يا الله، ليش تقول يا عيسى؟ ليش تقول يا حسين المدد؟ ليش؟ هذا معناه أنك تركت الجادة التي كان عليها الأنبياء عليهم السلام. الذي جعل لكم الأرض فراشاً، أفعال، أفعال للرب تبارك وتعالى. جعل بمعنى صيّر، جعل هنا بمعنى صيّر. جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً. ويأتي كلمة جعل بمعنى خلق، فتنتبه أن كلمة جعل في القرآن على معنيين، معنى خلق ومعنى صيّر. إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه يعني صيّرناه، مو معنى خلقنا، القرآن ليس بمخلوق. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه النتيجة الآن، لاحظوا الآن، الرب هو المعبود. إذا كان كذلك وأنتم تقرون بأنه لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، فلا تجعلوا لله أندادا أيها المشركون وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده والمالك وحده. يا سبحان الله، رأيت رجلا بوذيا فقلت له قبل أن يوجد بوذا أجدادكم قبل زمن بوذا كانوا يعبدون من؟ كانوا يعبدون الله. طيب ليش أنتم تعبدون بوذا؟ قال لا، بوذا واسطة، هذه من أعظم تلبيسات إبليس، الواسطة الواسطة بس، إحنا نعبد بوذا، بوذا يقربنا إلى الله، كما جاء في القرآن أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نسأل الله السلام والعافية. قال ابن كثير وهو الحافظ أبو الفداء، كنيته أبو الفداء، لقبه عماد الدين، واسمه إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله، صاحب التفسير المعروف بتفسير القرآن العظيم، وصاحب التاريخ البداية والنهاية، وصاحب الكتب الحديثية العظيمة، له مصنف في شرح صحيح البخاري لكنه مفقود، من أعظم الشروحات، وكان متزوجا بابنة العلامة المحدث الكبير الحافظ المزي، وتعلم على يديه وأخذ العلم عن أبي العباس بن تيمية والحافظ الذهبي والمزي وابن القيم وأمثاله. يقول رحمه الله ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يعني الربوبية، من له الربوبية تكون له الألوهية، من له الألوهية هو الرب وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد عنده سؤال يتفضل. تفضل يا مشعل. أحسنت، الذين آمنوا وعملوا الصالح، فعطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام، ومن باب عطف اللازم، الإيمان لازمه العمل. نعم تفضل. اسمك فهد. تفضل يا فهد، ما شاء الله. نعم الأولى أن بناء الإسلام على هذه الأمور الثلاثة. الأولى يعني أخوكم يسأل يقول قلت أن معرفة هذه الأمور الثلاثة لا بد منها لثلاثة أسباب. السبب الأول قلنا أن بناء الدين وبناء أصل الدين على هذه الثلاث: من ربك، ما دينك، من نبيك. وفي القبر تسأل عن هذه الثلاث، ويوم القيامة تسأل عن هذه الثلاث. ثاني نعم التربية الخاصة مقتضية للشكر الخاص، أما التربية العامة فمقتضاه الألوهية، يعني الله خلق الخلق كلهم فيجب عليهم كل من يعبد الله. طيب إذا خصك بمزيد عناية يجب أنت أن تشكر الله بمزيد شكر. خصك الله بطلب العلم فأنت يجب أن تحمد الله أكثر من العوام. نعم جمع الجمع، العالمين جمع الجمع. نعم قلنا لماذا جاز ذكر جمع الجمع؟ لسببين: الأول أن باعتبار الأنواع، باعتبار إيش؟ الأنواع، لأن قلنا أن العالم فيه أنواع، فيه أنواع. والثاني باعتبار أن العالم يعني مفرد إيش؟ بمعنى الدليل، لأن عالم بمعنى الآية والدليل. نعم أحد عنده سؤال؟ تفضل يا شيخ جاسم. مفرد عالم ليس له مفرد من لفظي. نعم ليس له مفرد من لفظي، وهذا موجود في اللغة العربية: جمع ليس له مفرد من لفظه، ومفرد ليس له جمع من لفظه. واضح هذا؟ مثال ذلك: نساء جمع، ما مفرده؟ ليس له مفرد. واضح؟ طيب امرأة ما جمعه؟ ليس له جمع من لفظه. كمل الأسئلة بعد الأذان، لا تخاف ما راح نطوف شيء. استغفر الله العظيم الجليل واتوب. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا نعم تفضل اسم الكريم. تفضل يا محمد. معنى التربية الخاصة أن يميزك الله بشيء عن عامة الخلق. معنى التربية الخاصة أن يميزك الله عن عامة الخلق. مثلا عامة الخلق بصرهم 6/6، أنت الله أعطاك 10/6، أي تربية خاصة. عامة الخلق يصلون إذا أذن المؤذن يجون المسجد، أنت تجي قبلهم المسجد، هذه نعمة خاصة. عامة الخلق يحفظون أجزاء من القرآن، أنت الله خصك قمت تحفظ 10 أجزاء من القرآن، هذه نعمة خاصة. نعم والله أنتم زينين ما عندكم أسئلة. تفضل يا شيخ. شيخ عايد جاء متأخر بس عنده أسئلة، بس لا يكون عن اللي طافك، اللي طافك ما راح أجاوب عليه. قول قديم يعني. طيب قول يا شيخ. نعم هذا سؤال متعلق بالدرس الماضي، هل كتاب الأصول الثلاثة ألفه الإمام محمد قبل كتاب التوحيد أو بعده؟ هذا سؤالك صح؟ نعم أنا لا أشك أن الإمام محمد رحمه الله ألف الأصول الثلاث بعد كتاب التوحيد، بل بعد كتاب التوحيد بزمن. كتاب التوحيد ألفه الإمام رحمه الله قديما، بل يعتبر كتاب التوحيد من أول أو من أوائل مصنفات الإمام. والأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربعة جاءت متأخرة، كشف الشبهات جاء متأخرة، الرسائل الأخرى جاءت متأخرة، فمن أوائل المصنفات مصنفات الإمام محمد هو كتاب التوحيد. أنا بقول لكم رؤية إن شاء الله يتحقق وأروح الكعبة، قولوا آمين. رأيت في المنام اليوم بعد الظهر أخذت قيلولة، رأيت أني رايح الكعبة، مشتاق عاد من زمان مرة، من صار من سنتين مرة من كورونا، الله ييسر لنا. نازل أنا ومعي ابني صلاح وابني نور الدين وحفيدي راشد، نازلين نبي نروح على الصحن، فنزلنا من السلم، نزلنا على مكان، جينا عند مئذنة المؤذن وقدامنا الكعبة والناس طايفين تحت، فسبحان الله أنا جيت حطيت الله يكرمكم نعالي على مكان في موضع المئذنة اللي ينزل منها المؤذن، جيت بصلي تحية المسجد، وجيت بصلي وما أدري ناس شو شباب طلعوا يكلموني ويسألوني، وهم يسألوني وأنا أتحدث عن يعني عظمة هذا البيت وكيف أن الله يعبد فيه وكذا وكيف بني من هذا القبيل، وإذا برجل لابس لباس معين شكل معين ولابس لبس أهل العلم وعمة أهل العلم، وقف على يساري يقول يعني ما أدري سبحان الله ما كان ببالي أبدا الدرس ولا كان في خيالي أصلا، وقف يقول أنت تقول أن محمد بن عبد الوهاب دعا الناس للتوحيد، محمد بن عبد الوهاب قاتله الشرفاء في أشراف مكة، قاتلوه في معركة تربة، أنا قلت في نفسي إن أنا في مكة ما راح أجادل وأنا في بيت الله عز وجل ولا أنشغل، فتركته وقام يتكلم ما انتبه وكسوي نفسي كأني ما أسمع يعني، إلى وصل به الطغيان أنه يقول الحافظ ابن كثير نقل أبيات في أهمية التصوف وأهمية الطرق الصوفية وشرفها على دعوة محمد بن عبد الوهاب، فأنا ما مسكت نفسي قلت له ابن كثير مات قبل إمام محمد بن عبد الوهاب بأكثر من 500 سنة شلون يقول أبيات في محمد بن عبد الوهاب، ما يصلح الجدال هذا. فالناس كلهم ضحكوا عليه اللي حوالينا من جماعته، قال لا لا أنا ما أقصد، أنا أقصد أنه نقل أبيات في مدح المتصوف الذين قاتلوا الإمام محمد بن عبد الوهاب. قلت شلون ينقل، هو أصلا كتابه البداية والنهاية ألفه قبل ميلاد الإمام محمد بن عبد الوهاب وقبل ميلاد المتصوفة اللي كانوا في مكة. ضحك الناس عليه مرة ثانية، فأنا سبحان الله أبي أقطع الضحك وأقطع الكلام، فقلت ليعتبر العاقل أيهما أفضل، أن يقول العاقل يا ولي الله المدد ولا يقول يا رب هذا البيت المدد، وأنا أشير للكعبة، يقول يا رب هذا البيت، يا الله، يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كان يرن الهاتف إنه قاعد ترى بيأذن بعد 5 دقائق العصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.